التواخي. احنا وقفنا عند عنوان شيخنا في دفع الدعوة، مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم. نعم، مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم. قال مو هو هنا اخي الموجود هاي خلاصة هذا النظام القانوني في الوقت الحاضر يأتي التدرج، درجات محاكم درجات الأولى أو الدنيا، ويدخل فيها محكمة الصلح. محكمة الصلح هذه في قضايا بسيطة مع مبلغها وكذا، ثم محكمة بداءة، برها تيجي محكمة الاستئناف، برها يجي محكمة التمييز. محكمة التمييز ليست هي محكمة في الحقيقة، وإنما تدقق في الأحكام، فإذا رآها مخالفة للقانون خلافاً لا يستسيقه الاجتهاد تنقضه، أو إذا كانت يعني الاجتهاد واضح الآخر برا ما محكمة التمييز تصحيح القرار. إذا محكمة التمييز صدر منها تصحيحاً خاطئ، فصاحب المصلحة يقدم طلب تصحيح قرار. تصحيح القرار من ينظر محكمة التمييز بجميع أعضائها، لأنهم أعضاء هواية، وقسم من كل قسم مختص بهيئة معينة. فلما تصحيح قرار يجي ينظروا كل مجموعة، قد يكون 20 هم هذا، وأما تصر على كذا وأما هذا وعندهم أسس منها مثلا السوابق القضائية ما تلزمها، لا تلزمها، لا تلزمها. نعم، ما الذي هو ملزم لهم؟ ملزم لهم إذا كان مخالف للنص الصريح أو مخالف للاجتهاد الصريح، هذه مسائل هكذا. أما الاجتهاد لا، الاجتهاد لا ينقرض بمثله. جيد، وعندهم الحقيقة يعني نوع من الصلاحية وهذا موجود. شفنا هذا التدرج القضائي المحاكم كأنه في الزمن المتأخر. لا هذا ما موجود، هذا في الفقه الإسلامي ما موجود هكذا، وما موجود أولا تعدد قضاة، قاضي واحد يحكم في كل مسألة، وما عنده تقليد يجب أن يكون مجتهد في القضاء الإسلامي. وإن كان الحنفية من وقت مبكر كانوا يرون أنه ليس على شرط لقلة المجتهدين. شيخنا طيب، يعني هذا التدرج القضائي يعني أو السلم القضائي تتسع له المصلحة الشرعية؟ أولا ما كان أكوان التدرج، لكن يجوز الأخذ به، لأن القصد منه التأكد من صحة الأحكام، هذا واحد. ثانيا يجوز تشكيل محكمة من أكثر من قاضي، يتسع له الفقه الإسلامي. لأن بالفقه القاضي يكون له قضاة يستشيرهم دون أن يكون استشارة ملزمة، فيمكن أن تجعل هذا ملزمة. ثلاثة، يمكن أن نجعل هؤلاء التعدد والتعدد القضاة باعتبارهم وكلاء، ويجوز توكيل أكثر من واحد في قضية واحدة. ثم هي ثلاثة أو أربعة يكون أكثر يعني وصولا إلى الحق والصواب، يتسع له. أو المدعي العام، لا أقصد يعني مدعي العام ما كان موجود في الإسلام، لأنه أنا أظن هذا التدرج القضائي هل هو وارد من الغرب جاي لا لا لا لا مو أساسا موجود، لكن مكتفين كان بالقاضي الواحد. قاضي واحد كان له صلاحية كبيرة جدا، يعني له أصل، يعني المسألة هذه لها أصل، لها أصل واضح، يعني ما بين ولا لا. نظام القضاء في الإسلام صدر عند الغربيين لا يزال نظام المحلفين. المحلفين ناس عوام، يأخذ القاضي برأيهم ما يخرج عنهم، محلفين. قضاء الإسلام شاهد هذول ورجال، لكن بالأخير ضعف القضاء، ضعف من إضعاف ولي الأمر إلهم. يأتي في ضعف استقلالية القضاء. والفرق استقلالية القضاء هم يجعلوه حق هنا في القوانين الوضعية، في الإسلام ما يجعله حق، واجب. هاي المسألة، لأن الحق هو اللي تقدر أنت تتنازل عنه، هذا ما تقدر تتنازل عنه. هم كانوا تنزل الحقيقة وظهر مشهورين ظهروا في الإسلام. نعم. سيد شيخنا البقدر دي أنا أخذ معلش عدد أعضاء المحكمة مثلا ذكرتم أنه يا شيخ يمكن أن يتعدد الوكلاء وأنهم مثلا المستشارين هذا مبررين. المبرر الأول ما هو؟ المبرر الأول أنهم في من يحضر مجلس القضاء على رأسهم المستشارون وهم فقهاء يجلسون على جنب ويسمعون، فبعد ما تقوم الجلسة يسألهم ماذا رأيكم ماذا سمعتم ما هو كذا يأخذ لهم الملاحظة. وبعد لا يكون ملزما لا هاي ملاحظة بعد ستة المرافعة يسألهم كل واحد شنو رأيك أنت فيما سمعت وما الحكم، كل واحد يبدأ رأيه لكن آراءهم غير ملزمة، له أن يخالفهم جميعا ولا يأخذ برأي أكثرية ولا هذا، لأن هو القضاء يخرج باسمه وباجتهاده وهو مسؤول عنه رأي المسألة. إيه؟ في كونه مستشار من القاضي أو مبرر ممكن أيضا توكيل مسألة التوكيل كونه توكيل ويجلس توكيل أكثر من واحد. طبعا هو القاضي وكيل، هو القضاء من واجبات الخليفة، ولكن لكثرة أشغاله له أن ينير عنا من يقوم بهذا الواجب وهو واجب القضاء والله هم القضاة. نعم شيخنا أنا أقصد أنه من متى هل يعرف متى تعددت متى صار في هذا التدرج والله يمكن الأصول متأخرة، يعني زمن الدولة العثمانية كان موجود على التدرج. نعم قال كما يصح الدفع قبل الحكم يصح الدفع بعد الحكم في بعض مسائل كما هو مذكور في المادة كذا، ونذكر هنا بعض تلك المسائل على الوجه الآتي. المسألة الأولى إذا ادعى المدعي على مال في يد آخر بأنه ملك لمورثه وأنه أصبح موروثا له فأنكر المدعى عليه دعوى فأثبت المدعي وحكم له بذلك وأخذ ذلك المال، فإذا دفع المدعى عليه بعد ذلك قائلا إنني كنت اشتريت ذلك المال من مورثك وأثبت ذلك فله استرداد المال من المدعي. أثبت يعني أثبت بزميل جديد. المسألة الثانية إذا ادعى المدعي على المال الذي في يد آخر قائلا إن هذا المال لي قد اشتريته من زيد منذ سنة وأثبت مدعاه وأخذ المدعى به بحكم القاضي، فإذا ادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا إن اشتريت ذلك المال من زيد قبل سنتين وأثبت ذلك فله استرداد ذلك المال باعتبار هذا البيع الثاني باطل. باطل. المسألة الثالثة إذا ادعى المدعي على آخر قائلا إن لي في ذمتك كذا درهما من جهة القرض فأجابه المدعى عليه بقوله إنك قد وكلت فلانا بقبض المبلغ المذكور وقد أديت المبلغ المذكور تماما لذلك الشخص وأنكر المدعي التوكيل وحلف اليمين ودفع المبلغ للمدعي بعد صدور الحكم ثم أثبت التوكيل بإقامة البينة فلو استرداد المبلغ المذكور من المدعي. المسألة الرابعة إذا ادعى المدعي على آخر قائلا إن لي في ذمتك كذا دينارا من جهة القرض فدفع المدعى عليه دعوى قائلا إنني أديت ذلك المبلغ ولم يثبت ولك أديت ذلك المبلغ لك ولم يثبت المدعى عليه مدعاه هذا فحلف المدعي اليمين وأخذ المدعي المبلغ بعد الحكم له، فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه بالبينة فله استرداد ما أخذه المدعي. لا مو دائما أخي مو دائما يعني حالات نادرة يعني هذه حالات خاصة ما هذا، ولا الأصل لأنه القاضي يقول هل لكم من حجة من عنده حجة فإن قالوا لا ليس عندنا فيعلم ختام المرافعة فإذا صدر بعد ذلك الحكم ما يسمع حجة ثانية ما يسمع دعوة جديدة ما يسمع. المسألة الخامسة إذا ادعى ورثة المتوفى على آخر قائلين إن للمتوفى في ذمتك حقا كذا دينارا وأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت الورثة مدعاهم وأخذوا المبلغ بعد الحكم لهم، فإذا ادعى المدعى عليه بعد ذلك فإنه قد أرسل المبلغ المذكور للمتوفى في حياته بيد الشخص الفلاني وأن الشخص المذكور قد أداه له وأثبت ذلك فلو استرداد ما دفعه للورثة. نعم. المسألة السادسة إذا ادعى المدعي على الكرم الذي في يد آخر قائلا إنه ملكي فدفع المدعى عليه الدعوى قائلا قد بعتني هذا الكرم وقبضت الثمن مني وأنكر المدعي ذلك ولم يثبته المدعى عليه فأخذ الكرم، فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه يسترد الكرم حتى أنه إذا حكم للمدعي على الوجه المشروع في المسألة المذكورة فباع المدعي ذلك الكرم لآخر وأخرجه من يده، فإذا دفع المدعى عليه الدعوى على الوجه المحرر أعلاه تقبل على القول الصحيح. المسألة السابعة، إذا كفل أحد الحق المطلوب للمدعي من ذمة آخر فتوفي المكفول وطلب المدعي المكفول به من الكفيل فأقر الكفيل بالكفالة ولم يتكلم بغير ذلك، وحكم للمدعي بالمبلغ المذكور، وبعد أن ادعاه المدعى عليه ادعى الكفيل قائلا إنك أقررت بأنك قد أخذت المبلغ المذكور من المكفول في حياته وأثبت إقراره هذا، فله أن يسترد المبلغ المذكور. المسألة الثامنة، إذا ادعى المدعي على آخر قائلا إن لي في ذمتك كذا دينارا من الجهة الفلانية فأنكر المدعى عليه وأخذ المدعي المبلغ المذكور من المدعى عليه بعد الإثبات والحكم، فإذا ادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا للمدعي إنك قد أقررت بأنك مبطل في دعواك أو أنك أقررت بأن شهودك كاذبون أو أنك أقررت بأنه ليس لك عندي أي حق وأثبت إقراره المشروع، فله استرداد المبلغ المذكور من المدعي. والله هذا ضعيف الشيء هذا، لأنه كما تفضلتم من المفترض أن يكون القاضي قد قال لهم هل بقي عند أحد هذا كذا؟ عند لكم ما هو يعني الحكم ثبت، أما يدعي قال يجوز بإغابة. ولذلك إذا واحد شاف آخر يفلش ملكه لا يقال هذا، لا يمكن أن نجعل رضا منه، لأنه قد يكون هناك خوف على ماله إذا قال هذا مالي فيترك إلم. لا مو هكذا التساهل اللي ما تفيه الشيء. يعني هل في ضابط معين في مسألة يعني أن السكوت يكون؟ لا قرائن وقرينة، فقط القرينة. القرائن هي التي تؤخذ وهي يعني من الأدلة الشرعية. ملاحظ يا شيخ أن في بعض الأشياء قالوا لا يعد السكوت هنا يعني ربا، وفي بعض المسائل قالوا السكوت هنا يبني حسب القرينة. يعني الضابط فيها القرائن، يعني القرائن حسب الظروف. يعني إذا كان مثلا من القرائن الآن إذا واحد يشوف آخر أو الحكومة تصادر هذا المال لأي سبب كان سكت واحد، لأن إذا قال هذا المال مالي يعتبروا قرينة ويحبسوه، هل يعتبر القرينة هذا؟ ما. قال أما في بعض المسائل فلا يكون الدفع بعد الحكم صحيحا، مثلا إذا ادعى المدعى عليه بعد الحكم بأن المدعي قد أقر بأن لا حق له في الدار المدعى بها وأراد إثبات ذلك لا يقبل. لم أجد من ذكر قاعدة للمسائل التي يقبل فيها الدفع بعد الحكم وللمسائل التي لا يقبل فيها الدفع بعد الحكم. ما إلا القرائن القوية أو المسائل، يعني مثلا النسب، النسب يعني يمكن أن يثبت النسب بأدلة أخرى بعد أن ما قدر يأتي بدليل يثبت ما يدعيه من نسب له. قرائن هذه المسائل غير المعدودة من الدفع المشروع. المسألة الأولى، إذا ادعى الخارج قائلا إن هذا المال لمورثي وقد أصبح لي بوفاته، وادعى ذو اليد أن هذا المال كان ملكا للشخص الفلاني وقد اشتريته منه، فلا يكون قد دفع دعوى المدعي، فإذا أثبت المدعي دعواه الأصلية فيأخذ ذلك المال من ذي اليد. بينة الخارج الخارج هو الذي ليس عنده شيء في يده يستند عليه، لكن له بينة. ما غير صاحب اليد، يعني ما يطلع على اليد، لأنه هذا بيثبت شيء ذاك ينكره، وحجة المثبت هي مقدمة على حجة المنكر. الله. نعم. قال المسألة الثانية، إذا ادعى المدعي قائلا إن هذا المال لي حيث قد اشتريته من المدعى عليه، وحتى أن المدعى عليه قد أقر بالبيع الواقع وأجاب المدعى عليه بأنه كان مكرها في إقراره بالبيع، فهذا الدفع غير صحيح، لأنه يحتمل أن يكون البيع واقع طوعا والإقرار وقع كرها، وإقرار البيع كرها لا يخل البيع الذي وقع طوعا. أما إذا ادعى المدعى عليه الإكراه في البيع والإكراه في الإقرار بالبيع كان الدفع صحيحا. هاي تقضي على الظروف أخي، فسيما الوضع الأمن العام في البلد ونوع الحكم ونوع الحاكم وما إلى ذلك، هاي تقضي على الاعتبار. وإلا الأصل في الإنسان وتصرفاته أنه الطواعية وليس الإكراه. لكن إذا أظهر علامات على الإكراه كما لو كشف ظهره للقاضي بأنهم عذبوني وعلى كذا، هاي قرينة توجه صدقه فيأخذ بها. القضاء أكثر الشهاديات لا سيما في المسائل الجنائية وفي بعض المسائل المالية. قال: المسألة الثالثة، إذا ادعى المدعي دينا من المدعى عليه من جهة الكفالة، فجاء الأصيل وادعى في مقام الدفع قائلا إن هذا المال لا يلزمني حيث كنت مكرها في الإقرار بالدين فلا يسمح هذا الدفع. كذلك إذا كفل الكفيل دين آخر فطالبه الداعي بالدين، فادعى الكفيل بأن الدين الذي يطلبه المدعي من المدين الأصيل هو ثمن خمر وأراد إقامة البينة على ذلك لا يقبل. أما إذا أقر الداعي بذلك فلا يبقى حكم للكفالة. لماذا يعني فالعراض إقامة البينة لا يقبل يعني عنده بينة؟ ما يكون كفالة على الخمر، يعني الدين الذي يثبت في الذمة يجب أن يكون دينا صحيحا في الشرع. واضح يا شيخ، ولذلك هو يدفع هنا المدين يدفع يقول هذا الدين اللي عندي تمام، يعني هو كان المقابل الخمر فقال لا تقبل بينته لأنه يدفع عن نفسه الكثير. بينة على الخمر أقول لك، بين على أن الكفالة بثمن خمر أصلا هنا تقبل ولا تسمع. بين الإثبات يثبت أنه مع الخمر أو ما يسمع ولا يقضي في قضايا مع الخمر يعني المحرمات. لا ينفع بهذا البين. يعني واحد إذا قال قام بدعوة وقال أنا أطلب فلان كذا مبلغ ثمن كذا مقدار من الخمر ومدى يعطيني اياه، القاضي يسمعها؟ لا ما يسمعها الدعوه هذه. يعزله يا شيخ ما يعزله ما دام يدعي واحد مساله ثانيه بقدر القاضي ما يسمع الدعوه. نعم. قال: كذلك اذا قال كفيل الكفيل دين اخر كذلك اذا كفل الكفيل دين اخر فطالبه الدائن بالدين، فادعى الكفيل بأن الدين الذي يطلبه المدعي من المدين الأصيل هو ثمن خمر وأراد إقامة البينة على ذلك لا يقبل. أما إذا أقر الدائن بذلك فلا يبقى حكم للكفالة. كذلك إذا ادعى الكفيل بأن المكفول له قد أقر بأن الدين الذي يطلبه هو ثمن خمر وأنكر المكفول له ذلك وأراد الكفيل إثبات هذا الإقرار بالبينة لا يقبل، كما أنه لا يحلف الداعي اليمين إذا عجز. لا يصير حكم بالقضية التي هي ثمن الخمر إذا عجز عن الإثبات. أما إذا أقر المكفول له بذلك أو صدقه تبطل الكفالة. تبطل الكفالة لأنه لا تصح في كفالة الباطل. على باطل لا تصح أو بالباطل. نعم. المسألة الرابعة، إذا أراد الكفيل بالأمر بعد أداء الدين الرجوع على المدين، فأراد المدين يعني المكفول عنه في غياب الدائن إثبات بأن المكفول به ميسر أو ثمن خمر أو ثمن ميتة في مواجهة الكفيل فلا تقبل بينته، ويؤمر الكفيل بأداء المال ويقال له تخاصم في هذا الخصوص مع الدائن. فعلى هذه الصورة لو حضر الدائن قبل أن يأخذ الكفيل شيئا من المدين وأقر في حضور القاضي بأن المكفول به هو ثمن خمر أو ميسر أو ميتة يبرأ الأصيل والكفيل. المسألة الخامسة، إذا ادعى المدعي قائلا إن هذا الرجل قد أخذ مني مالي الفلاني، فادعى المدعى عليه قائلا إن المدعي قد أقر بأن شخصا آخر قد أخذ منه ذلك المال وطلب إقامة البينة على ذلك لا يقبل، ولا تبطل دعوى المدعي بذلك، لأنه يمكن للمدعي أن يقول نعم إن الشخص الفلاني قد أخذ ذلك مني ثم أعاده إلي ثم أخذه مني هذا المدعي. ما تكملها الثاني نزعم ثم تحول على الثاني خرج الآية. بارك الله فيك. علقها بالنسبة هذا الإنسان الرعيفة رب يبارك فيكم. الحمد لله حر ولا بذل. عجبا لابن آدم في الحديث، إن أصابه حر قال حس، إن أصابه برد قال حس. هذا موجود حديث؟ نعم شيخي. عجيب الله، من رواه؟ والله ما أذكر في السلسلة الصحيحة للألباني. بكرة بالسلسة الصحيحة. أي نعم. صحيح. نعم. المسألة السادسة. إذا ادعى المدعي مالا وأنكره المدعى عليه وأعطاه للمدعي أو عقد الصلح مع المدعي على الدعوى، فأراد المدعي عليه بعد ذلك أن يقيم البينة بأن المدعي قد أقر قبل قبض المال أو قبل الصلح لأن ليس له حق عنده لا يقبل ويبقى القضاء والصلح على حاله. أما إذا قام إذا أقام المدعي عليه البينة بأن المدعي قد أقر على الوجه المشروع بعد القضاء أو بعد الصلح فيبطل القضاء والصلح، كما أنه لو أقام المدعي عليه البينة على الوجه المحرر قبل أن يحكم القاضي ببينة المدعي فترد دعوى المدعي. المسألة السابعة. إذا ادعى المدعي على آخر مالا وأنكره المدعى عليه ثم تصالح مع المدعي على مال آخر، فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقيم البينة على القضاء أو الإبراء، لا يقبل ولا يبطل الصلح ويكون الصلح الواقع فداء لليمين الواجب على المدعى عليه. قد ورد في الخانية، فإن كان المدعى عليه قبل الصلح ادعى القضاء والإبراء لا يستحلف المدعى عليه، وإنما يستحلف المدعي، فلم يكن الصلح فداء عن اليمين. المسألة الثامنة. إذا ادعى المدعي قائلا إن هذا المال لي، إن هذا المال لي شراء من فلان، وادعى المدعى عليه أنني اشتريته من ذلك الشخص وأقام البينة على ذلك، فحيث أن بينة الخارج مثبتة للشراء المقدم تاريخا، فدفع المدعى عليه الخارج الدفع قائلا للمدعي إن دعواك باطلة لأني في التاريخ الذي ذكرته بأنك اشتريت فيه المال كان ذلك المال مرهونا عند الشخص الفلاني ولم يرضى ذلك الشخص استيراءك، وأن اشترائي قد وقع بعد فك الرهن فهو صحيح، فلا يصح دفع الدفع هذا. المسألة التاسعة. إذا ادعى المدعي من المدعى عليه كذا مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله إنك قد أقررت بأنك أبرأتني، فدفع الدفع قائلا إنك قد أقررت بعد إقراري بالإبراء بأن المال المذكور لي، فلا يكون دفعا. أما إذا قال المدعي للمدعى عليه إنك أقررت بأن المال المذكور لي بعد ادعائك بإقراري بالبراءة يقبل الدفع. المادة 32 بعد الألف. إذا أثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي، وإن لم يقدر على الإثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه، فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه، وإن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية. وإن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية. تعود يعني لو تثبت دعواه صحيحة يعني الدعوة تثبت هي. إذا أثبت عيد المادة. إذا أثبت من دفع الدعوة تندفع دعوى المدعي، وإن لم يقدر على الإثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه، فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه. طبعا يعني دفع الدعوة. نعم. وإن حلف المدعي خلاص تثبت الدعوة تعود دعواه الأصلية. قال يصبح في دفع الدعوى المدعي. علما ترى مسألة رد اليمين على المدعي ليس عند كل الفقهاء، بعضهم يقول لا ترد اليمين لأنه الحديث لا تستقيم. نعم شيخ. الحديث البين على المدعي ايه؟ واليمين على من أنكر، فليس هناك في المسألة رد اليمين على المدعي. نعم. هاي حجته. قال يصبح في دعوة يصبح في دفع الدعوة المدعي مدعى عليه والمدعى عليه. هذا حجة الذي يقول رد اليمين صحيح. نعم. لأنه قلب صفته من مدعي إلى مدعى عليه، من مدعى عليه إلى مدعي. فلذلك إذا أثبت من دفع الدعوى دفعه بإقرار المدعي أو بإقامة بينة تندفع دعوى المدعي. طمع. مثلا إذا ادعى المدعي 20 دينارا دينا ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا إنني أوفيت ذلك الدين وشهد الشهود الذين أقامهم المدعى عليه بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 20 دينارا إلا أنهم لا يعلمون من أي جهة أدى ذلك، فتقبل شهادته ويثبت دفع الدعوى. وفي المسألة الآتية يثبت دفع الدعوى بإقرار الشخص الآخر أيضا. مثلا لو قال أحد لمدينه أدي مالي عليك لأخي زيد وأقر بهذا الأمر، فادعى بأن المدين لم يؤدي ذلك لأخيه وطلب الحكم له بذلك، فادعى المدين بأنه أدى المبلغ لأخيه وعجز عن الإثبات، وبعد تحليف المدعي على عدم العلم وحكم القاضي بالدعوى جاء وحكم القاضي بالدعوى جاء زيد وأقر بأنه قابض ذلك المبلغ بالتمام من المدين، فيثبت دفع المدعى عليه، حيث أن تصديق زيد المأذون بالقبض تصديق نفس المدعي. فعلى هذه الصورة يثبت الدفع أولا بإقرار المدعي، وثانيا بالبينة، وثالثا بنقول المدعي، ورابعا بإقرار الشخص الثالث في بعض المسائل. وإن عجز المدعى عليه عن إثبات الدفع بناء على إنكار المدعي فيحل بالمدعي الأصيل بطلب صاحب الدفع، وهذه الصورة تكون موافقة للقاعدة الفقهية المتضمنة بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. شيخنا نسيت، الشيخ محمد عبد المجيد اتصل ويعتذر، قال هو تعبان جدا اليوم ما استطاع يأتي. الله يشافي. قال مثلا إذا ادعى أحد كذا درهما من جهة القرض ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا إنني أديت لك ذلك، فيسأل حينئذ المدعي هل إن المدعى عليه أدى لك المبلغ المذكور، والمدعي إما أن يقر بالاستيفاء أو ينكر، فإذا أنكر وأثبت المدعى عليه أداءه ذلك المبلغ يحكم القاضي بمنع المدعي من دعواه، وإذا عجز عن إقامة البينة فللمدعى عليه أن يحلف المدعي على عدم قبضه المبلغ المذكور من المدعى عليه. كذلك إذا ادعى المدعى عليه في الدعوى المشروحة آنفا بأن المدعي قد أبرأه من هذه الدعوى وأنكر المدعي الإبراء وعجز المدعى عليه عن الإثبات، فيحلف المدعي على كونه لم يبرئ المدعى عليه من هذه الدعوى وهو الصحيح، حيث أنه إذا ادعى المدعى عليه شيئا لو أقر به المدعي يلزمه ذلك، وفيها حالة إنكاره يحلف. وإذا نكل المدعي عن حلف اليمين يثبت دفع المدعى عليه، وفي هذه الصورة يمنع القاضي المدعي من معارضته للمدعى عليه. وإذا حلف المدعي تعود دعواه الأصلية، وفي هذه الحالة يكون في أصل الدعوى احتمالان. الاحتمال الأول أن تثبت دعوى المدعي نظرا لكون دفع المدعى عليه يتضمن الإقرار، وفي هذا الحال يحكم بأصل الدعوى كما هو في المثال الآن في الذكر، حيث أن دفع المدعى عليه بقوله إنني أديت المبلغ المدعى به هو إقرار بالمبلغ المذكور. لكن المدفع قال أنا أديته. فإذا لم يثبت المدعى عليه الأداء تمام، وحلف المدعي اليمين على عدم الأداء، يحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المدعى به للمدعى، لأن المدعى عليه لما ادعى بأنه وفى عليه أن يثبت صار مدعي، فإذا عجز عن الإثبات صار توجه اليمين للمدعي لأنه صار مدعى عليه. كذلك إذا ادعى أحد على آخر بكذا دراهم من جهة كذا فدفع المدعى عليه الدعوى قائلا قد أبرأتني من المبلغ المذكور، فإذا أثبت المدعى عليه دفعه هذا بالبينة فبها، إذا لم يثبت يحلفه، فإذا نكل عن الحلف يثبت دفعه ويمنع المدعي من المعارضة، وإذا حلف يحكم بأصل الدعوى حيث تكون قد ثبتت، لأن الادعاء بالبراءة من المال إقرار بذلك المال. الاحتمال الثاني ألا تكون الدعوى الأصلية ثابتة، وفي هذه الصورة تطلب البينة من المدعي. مثلا إذا ادعى أحد على آخر كذا دينارا دينا فدفع المدعى عليه الدعوى قائلا إنك أبرأتني من دعوى المال المذكور، فأنكر المدعي ولم يستطع المدعى عليه إثبات الإبراء، فكلف المدعي لحلف اليمين فنكل، فيقال للمدعي ليس لك حق، وإذا حلف تعود دعوى المدعي الأصلية وتطلب منه البينة على أن له دينا في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدنانير. أيضا بالله قال مثلا إذا ادعى أحد على آخر كذا دينارا دينا فدفع المدعى عليه الدعوى قائلا إنك أبرأتني من دعوى المال المذكور، فأنكر المدعي ولم يستطع المدعى عليه إثبات الإبراء، فكلف المدعي لحلف اليمين فنكل، فيقال المدعي ليس لك حق، وإذا حلف تعود دعوى المدعي الأصلية وتطلب منه البينة على أن له دينا في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدنانير، لأن الادعاء بالبراءة من دعوى المال ليس إقرارا بالمال. إذا امتنع المدعي من حلف اليمين فامتناعه كامتناع المدعى عليه الأصلي من حلف اليمين، فهنا أما نقول على رأي البعض بأن يعني مجرد النقول عن اليمين يعتبر إقرار ما لا يكلف بالرد، بالرد نقال يعني مدى عليه إذا نكر عن المدعى به لا توجه اليمين ما ترد، وإذا ردت المدعي فنكله فترد دعوة، ترد دعوة يعني تبين على أنه إذا نكر، أما إذا حلف فتثبت دعوة. هذا لا هذا موجود، هذا بين على المدعي واليمين على من؟ لا عندما قال المدعى عليه قد أبرأتني، لا هذا هذا الدعاء المدعى على هذا الكلام، انقلب صفته من صفة مدعى عليه إلى صفة مدعي، فتجعل تطبق عليه القاعدة عليك البينة لأن صرت مدعي، مدعي على الإبراء، أما هذا صار مدعي، فأما يجيب بينة وأما ما يجيب، إن جاب بينة ننظر في بينته فإن كانت صحيحة صدق المدعى عليه ورد الدعوى المدعي، وإن عجز أو نكل فترجع الدعوى كما كانت. بس هنا قال وإذا حلف تعود الدعوى دعوى المدعي الأصلية وتطلب منه البينة. لا. المدعي لا, لا لا لا لا إذا نكل المدعي مو نكل نكل عن اليمين عن اليمين أيوه. هذا النكول عن اليمين قرينة على أنه غير صادق في دعواه فترد دعواه وتصح الدعوة الأولى فيبرأ المدعى عليه من الدعوة. أما إذا حلف فتصدق بالدعوة على المدعى عليه. إذا طلب الحلف من المدعي الأصلي فحلف تعود الدعوة صحيحة بحقه. لا إذا حلف مو إذا حلف نعم دعوة صحيحة بحقه بشيط هذا يعني أما من صحيح بحقه يعني صادق هو في دعوة صادق في دعوة ويطلب البينة على حينئذ. لا ما يطلب بينة يطلب منه البينة على ما يطلب البينة هذا كلام جديد هذا هكذا يقول هو لا ثم يطلب البينة لا لا ما يصح هذا لا لا لا يعني لأنه ثبت الحق صارت ثبت الدعوة يعني ثبت الدعوة إذا حلف هذا عليه هذا كل ما على الأخي المدعي صار مدعي نعم. فالمدعي عليه البينة ما عنده البينة فهي حلف للمدعي عليه كل ما عنده هذا يا شيخنا هو بيتكلم على الدفع والدفع دفع الدعوة يعني واحد جاء ادعى بعدين المدعي عليه دفع دفع بأنه دفع قبل ما يطلب من المدعي الأصلي البينة لا ما يصير ما يصير شوف شيخنا يقول إذا ادعى أحد على آخر كذا دينارا دينا فدفع المدعى عليه الدعوى قائلا إنك أبرأتني من دعوى المال المذكور أبطل دفع الدعوى دفع أنكر المدعي أنكر قال ما أبرأتك نعم ولم يستطع المدعى عليه إثبات الإبراء ما يثبت نعم فكلف المدعي لحلف اليمين ردها عليه ردها المدعي الأصلي نعم فنكل يعني ما حلف إيه؟ فيقال للمدعي ليس لك حق إيه ما لك حق خلاص دعواه بطلت خلاص إيه وإذا حلف ولتصل الدعوة دعوة المدعي الأصلية إيه ثبتت يعني وتطلب منه البينة على أن له دينا بذمة المدعى عليه وتطلب له البينة على أن له لا لا لا يثبت دعوة يثبت بمجرد اليمين يا شيخ لا بمجرد النكول مو اليمين إذا حلف المدعي لماذا علل وتطلب منه البينة على أن له دينا في ذمة المدعى عليه ذلك المزار من الدنانير لأن الادعاء بالبراءة من دعوى المال ليس إقرارا بالمال مو إقرارا هو ممتنع نحن بنعتمد على امتناع عن اليمين يا أخي ولماذا توجه اليمين على المدعي عليه المنكر لأن إنكار قرينة على أن المدعي صادق شنو فائدة هذا ترجع مرة ثانية تعال اثبت لي بينة هو يعني تقصدون أن يمينه حينئذ صارت يستحق بها المال يستحق بها المال قال كذلك الحكم على المنوال المذكور في الدفوع التي تتضمن بأنه أبرأه من كافة الدعاوى وأنه أقر بأن ليس له حق عنده. إذا كان الدفع الذي دفعه المدعى عليه مشروعا ولم يستطع إثباته في الحال وطلب إمهاله مدة للإثبات يوما. عفوا، هو يقول هنا الاحتمال الثاني في المسألة التي ذكرته، يقول الاحتمال الثاني ألا تكون الدعوة الأصلية ثابتة، أصلا ليست ثابتة، فلهذا أوجب عليه إقامة بينة بعد اليمين لأن أصلا هي غير ثابتة، ويقول هذا أخي تسمع بابا ما لا هذا خطر هنا للطبعة وليش هذا يمين إني لا إني أن بكون عن اليمين من وسائل الإثبات، وسائل الإثبات الإقرار الشهادة ومنها شنو أن نكون عن اليمين. ليش نكون عن اليمين دليل إثباتي؟ نعم، لأن لما ينتمي على اليمين إذا خائف هو مو معق. طيب لو كان المدعي ليس له أصلاً إثبات في أصل الدعوة، شنو مال إثبات؟ ويقول هنا هذا الصورة التي أوجبنا على المدعي إثبات البينة هي في صورة ما إذا لم يكن له إثبات الدعوة الأصلية. مو إثبات شنو هذا؟ هذا نكون عن اليمين، أن نكون عن اليمين سواء كان من المدعى عليه. لما يتوجه اليمين المدة عليه ما يرفض اليمين، القاضي خلاص يحكم عليه. وبعض الفقهاء يعني المسألة دي يخلق خلاف، بعضهم يقول كافي هذا هو امتنع عن اليمين، إذا هذه القرينة كافية للقول بأنه كاذب في إنكاره وعدم مدجونيت عليه. الآخرين قال لا، لأنه قد يكون هذا امتناع عن اليمين مو هذا ورعا، فترد الطرف الى المدعي، فان كان صادقا يحلف وان كان كاذبا لا يحلف. طيب واضحه. اما انه اذا امتنع من اليمين ترجع الدعوه الاول ويكلف المدعي باثبات بينه، ما هو عجز عنه. قال إذا كان الدفع الذي دفعه المدعى عليه مشروعا ولم يستطع إثباته في الحال وطلب إمهاله مدة للإثبات ينظر، فإذا كان يمكنه إحضار شهود على الدفع في ظرف 3 أيام يمهل، أما إذا كان لا يستطع جلب شهود في ظرف 3 أيام وطلب إمهاله مدة أكثر من ذلك فلا يمهل بدون رضاء المدعي. لا لا، إذا كان هناك يعني مبرر حسب الحاجة تقصدون إيه؟ نعم، تقدير وتقدير القاضي. نعم، لأنه لا يجوز تعويق الحق الثابت مدة طويلة، إلا أنه يجوز تحليف المدعي بالطلب على أن تسمع بينة الدفع بعد الحكم. انظر المادة كذا وشرح المادة الآنفة، والحكم في دفع الدفع يعلم قياسا على هذا مثلا كما بين في مسائل دفع الدفع الواردة في شرح المادة الآنفة. فالمسألة الأولى من ذلك، إذا أثبت المدعي إقالة البيع يندفع دفع المدعى عليه، وإذا لم يثبت المدعي دفع الدفع يحلف بطلبه المدعى عليه، يحلف بطلبه المدعى عليه الدافع، فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين يثبت دفع المدعي، وإذا حلف يعود دفع المدعى عليه. هاي القاعدة لك هذا بين على المدعي. نعم، فانظر هذا يحمل صفة مدعي أم لا. نعم، يمين على من أنكر يحمل صفة الإنكار بالحق أم لا. لكن قبل ما هذا الخطأ يصير بإعطاء صفة مدعي وليس مدعي، أو صفة مدعى عليه وليس مدعى عليه. نعم، يعني لابد أن يتأكد أولا من صفة هذا، هل هو مدعي أو مدعى. فإن كان مدعي قال قدم بينتك، فيحاول يجيب بينة كان صحيح قبلها، وإن كان مو صحيح لن يقبلها، لم يقبلها القاضي. فإذا ما قدم بينة أو بينة غير مقبولة، القاضي يوجه له هل تريد أن تحلفها؟ ما يحلف أن تلقى نفس القاضي بطلب من بطلب لازم، لأن القاضي مو هو وكيل عن أصحاب الحق. فإن قال نعم مريد أوجه عليه القاضي له تحلف بكذا كذا حسب الموضوع اللي يحلف به، فإن حلف خلاص انتهى، ردت دعوى المدعي لأنه ما عنده بينة وهو تشبث المدعى عليه بحجة شرعية. خلص هذا. إذا هذا المدعى عليه أيضا تورع ما لم يريد أن يحلف، ليس إن كان تورعا خوفا يعني احتراما لليمين، فيذكر على رأي بعض الفقهاء أن يوجه يطلب من القاضي يحلف المدعي هو نفسه إن كان صادقا لأن ما عنده بينة، فانحلف على شيء يستطيع أن يتكبث فيه إن كان محقا بأن يحلف، فإن حلف خلاص رد الدعوة رد الدعاء المدعى عليه بأنه غير مدين. المادة 33600 بعد الألف، إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم وادعى المدعى عليه قائلا أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منكم الحوالة وأثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته، أما إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي يكون قد دفع المدعي موقوفا إلى حضوره يكون، لكن كان حاضرا، إذا كان حاضرا المحال عليه وسكت أو اعترف يثبت عليه هذا، أما إذا لا ما كان حاضر أو ما أنكر أو ما إلى ذلك ما يثبت عليه، مو مجرد المحاولة تثبت على المحال عليه، لازم برضاه. نعم. حتى لو هو يقر بالدين المحال به، لكن يقول أنا ما رجال هذا، يقول هو هذا، لأن الدائمين يختلفون في كيفية المطالبة. نعم. فمن حقه أن يرفض. قال إذا ادعى أحد على آخر طلبا كذا دراهم وادعى المدعى عليه قائلا أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منكم الحوالة وأثبت المدعى عليه ادعاءه هذا بحضور المحال عليه يكون قد دفع دعوى المدعي وخلص بالكلية من مطالبته، وللمدعي أن يطلب المبلغ المذكور من المحال عليه. انظر المادة كذا، وشرط حضور المحال عليه في ذلك وشرط حضور المحال عليه في ذلك هو لكونه لا يجوز الحكم على الغائب بلا نائب، وإذا أثبت المدعي عليه ذلك في غير حضور المحال عليه فيكون قد دفع المدعى موقوفا على حضور المحال عليه فيكون دفع نعم موقوفا على حضور المحال عليه، وهذا الإثبات لم يكن للخلاص بالكلية من المطالبة، بل هو لتوقيف دعوى المدعي لحين حضور المحال عليه، فإذا حضر بعد ذلك المحال عليه واستطاع المدعى عليه من إثبات الحوالة مرة أخرى يخلص المدعى عليه من مطالبة المدعي بالكلية على الوجه المبين في الفقرة الأولى. الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن. إن مسألة الخصومة مهمة، هاي الخصومة إن مسألة الخصومة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على الوجه الآتي، ويبين أفراد كل قسم إجمالا كما يلي: القسم الأول الخصم المنفرد، وهو الخصم الذي لا يحتاج حضور آخر، وهو أولا من يترتب على إقراره حكم فهو خصم في حالة إنكاره. ثانيا الخصم في دعوى العين، هو الواضع اليد على تلك العين. ثالثا يكون المشتري القابض المبيع خصما للمستحق. رابعا يكون أحد الورثة خصما في الدعاوى التي تكون للمتوفى وعلى المتوفى. خامسا يكون أحد العامة خصما في دعاوى المحلات التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام. سادسا في الدعاوى التي تتكون بين أهالي القريتين بحيث يكون قوما غير محصورين كدعوى يكونون قوما غير محصورين كدعوى النهر والمرعى المشتركة، منافعهما يكون بعض الطرفين خصما، ولذلك حضور بعض الطرفين كاف. سابعا في دعوى الدين المشترك بسبب غير الإرث يكون أحد الشركاء خصما عن الآخر عند الإمامين. القسم الثاني الخصم الذي يكون خصما بحضور آخر. أولا المسائل المخمسة، انظر المادة كذا، ماذا يقصد بالمسائل المخمسة؟ خمس مسائل يمكن تذكر أو ذكر قسم من المرعى بينه. انظر المادة 1600 بس المحال عليه يكون حاضرا. ثانيا إذا ادعى المستحق المبيع من المشتري الغير القابض يلزم حضور البائع. ثالثا إذا لم يسلم العقار المشروع للمشتري فالخصم لشبيه البائع. إلا أنه يشترط حضور المشتري حين المحاكمة. انظر المادة كذا. رابعا، إذا ادعى المدعي قائلا إن الدار التي تحت يد المدعى عليه كانت لفلان الغائب، وأن ذا اليد هذا قد اشترى تلك الدار من ذلك الغائب وقبضها، وإنني شفيع وأطلبها بالشفعة، فأجابه المدعى عليه قائلا إن هذه الدار كانت في الأصل مالي ولم أشتريها من أحد، فيجب في هذه الدعوة عند الطرفين حضور ذلك الغائب. القسم الثالث، من لم يكن خصما مطلقا، وهم أولا لا يكون خصما في دعوى العين الشخص الذي لم يكن واضحا اليد عليها، ثانيا الوديع للمشتري، ثالثا الوديع لدائن المودع، رابعا مدين المدين للدائن، خامسا البائع للمشتري من المشتري، البائع للمشتري من المشتري، سادسا المستأجر للمستأجر، سابعا المستأجر للمرتهن، ثامنا الوكيل بالإقراض للمستقرض، تاسعا للدائن دائن آخر، عاشرا لا يكون الشريك في عين مشتركة بسبب ملك غير الإرث خصما للمدعى للمدعي عن حصة شريكه. حادي عشر، في دعوى النهر والمرأة المشتركة منافعهما بين أهل القريتين لا يكون بعض الأهالي خصما إذا كان أهل القرية قوما محصورين، وستوضح هذه المسائل على الوجه الآتي. المادة 34 و600 بعد الألف. إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره خصما في الدعوى وإقامة البينة، وإذا كان لا يترتب حكم على إقرار المدعى عليه فلا يكون خصما بإنكاره. مثلا إذا أتى أحد من أرباب الشرف وادعى على أحد بقوله إن رسولك فلانا أخذ مني المال الفلاني فأعطني ثمنه، يكون المدعى عليه خصما للمدعي إذا أنكر، حيث يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه إذا أقر، وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذه الحال. أما إذا ادعى المدعي بقوله إن وكيلك بالشراء اشترى فبإنكاره لا يكون خصما للمدعي، حيث لو أقر المدعى عليه لا يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه للمدعي، وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي. والولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة، فعليه إذا ادعى أحد على مال اليتيمة وعلى مال الوقف قائلا بأنه مالي فلا يترتب على إقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم، حيث لا ينفذ إقرارهم، وأما إنكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته، إلا أنه يعتبر إقرار الولي والوصي والمتولي بالدعوى على عقد صار منه مثلا لو على عقد صادر منه، مثلا لو باع ولي الصغير ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك فيعتبر إقرار الولي. قال في الخصم ضابطان. الضابط الأول، إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقراره حكم إذا أقر يكون بإنكاره خصما في الدعوى وإقامة البينة في بعض الأحوال. الضابط الثاني، وإذا كان لا يصح إقرار المدعى عليه، أي أنه في حالة إقرار لا يترتب حكم على إقراره، فبإنكاره لا يكون خصما في الدعوى وإقامة البينة، لأن البينة تقام على الخصم المنكر فقط، مسائل متفرعة على الضابط الأول. وهي المسألة الأولى، إذا أتى شوف على هذا أن البينة تكون على المنكر. نعم. فلو واحد أقام بينة على الآخر بمال أو كذا فأقر المدعى عليه، هل من حق المدعي يعني يطلب من القاضي تحليف اليمين إضافة إلى بينته؟ لا لأن اليمين توجه لمن؟ للمدعى عليه، للمنكر. نعم. قال المسألة الأولى، إذا أتى أحد من أرباب الحرف إن كانت، فلو قيدناها على اليد الغاصب لما كان لهذا التعميم وعيدا. قال كذلك إذا كانت العين المغصوبة في يد غاصب الغاصب فللمغصوب من أن يدعيها من الغاصب وأن يطلب تضمينها. وتعبير فرس الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز من العقار، إذ أن الحكم في العقار هو على المنوال المحرر. مثلا إذا باع أحد عقارا لآخر وسلمه إياه ثم حضر صاحبه وادعى على البايع ينظر، فإذا كانت دعواه طلب عين العقار فلا تصح الدعوى، إذ عليه تقديم هذه الدعوى على المشتري، وما إذا كان يدعي الضمان بسبب الغصب فتصح دعوى حيث أن العقار يصبح مضمونا بالبيع والتسليم، كما أنه إذا وجدت شروط البيع الأربعة والخمسة وأراد إجازة البيع وأخذ الثمن فتصح دعوى أيضا على البائع. انظر شرح المادة كذا. إن التفصيلات المذكورة في مثال المجلة هي في حالة وجود الفرس في يد المشتري، أما إذا تلفت الفرس في يد المشتري فلصاحبها إن شاء أن يدعيها من البائع وإن شاء يدعيها من المشتري. مثلا لو باع أحد مال الآخر فضولا لآخر وسلمه إياه، بعد أن تلف المبيع في يد المشتري ظهر شخص وادعى بأن الفرس ملكه وطلب الحكم بقيمتها، فله أن يدعي دعواه هذه على البائع باعتباره غاصبا، وإن شاء ادعى على المشتري باعتباره غاصب الغاصب، وطلب تضمين قيمة الفرس وطلب تضمين قيمة الفرس منهما. للمالك أن يدعي أشوف. نعم قلت من قاعدة للمالك أن يدعي هذه حالة مسألة الغصب ومجرد المسألة الغاصب. نعم غاصب هو يقيمها على يد في أي يد وإن لم يكن هو الغاصب، ولو هذا اشتراها من الغاصب بحسن نية، لأن هو مطلب هذه العين نفسها مو مطلب الترنين، مطلب العين نفسها، فيتبع من هي في يده. لأن للمالك يا شيخ أن يتبع العين في أي يد كانت. نعم على اليد ما غصبت حتى ترده، فالمطلوب والمطالب هو صاحب اليد حتى يرد ما في يده من مال الغير. شيخنا نعم أخي هذه ورقة أتى بها الأخ قسطاس وهي لكم الظاهر استفتاء لمقتدي الصدر سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد المجاهد مقتدي الصدر أعزه الله. السيد المجاهد حفظكم الله، نحن جماعة من المؤمنات الزينبيات المناصرات لجيش الإمام المهدي عجل الله فرجه، ونود أن نسأل سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدي الصدر حفظه الله بأن جماعة من جيش الإمام قد وجهوا لنا دعوة لحضور حفلة متعة جماعية في إحدى الحسينيات، وقد قالوا إن أجر المتعة مع الجماعة أكثر 70 مرة من التمتع منفردا. وقد سألنا أحد السادة وكلاء الشيخ محمد اليعقوبي عن المتعة الجماعية فنفى علمه بأي شيء يتعلق بهذا النوع من المتعة وقال إنها من البدع، فهل يجوز لنا التمتع الجماعي علما أنه محصور بعدة ساعات فقط أي أقل من ليلة، وأن الغاية من هذه الحفلة هو سد رغبات جيش الإمام حصريا من الذين لا يستطيعون النكاح لانشغالهم بالمعركة مع النواصب، وأن أجر التمتع يعود ريعه لتجهيز جيش الإمام بالسلاح. أجيبونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين. الزينبية أزهار حسن الفرطوسي نيابة عن كوكبة الزينبيات 7 شوال 1426. قديمة. الجواب باسمه تعالى: من المعلوم أن زواج المتعة حلال مبارك في مذهبنا، وقد حاول النواصب تشكيكنا بها ومنعنا منها مخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا ويكثر عددنا ونصبح قوة كبيرة، لذلك فإننا ندعو أبناء المذهب من عدم التحوط من أي شيء يتعلق بزواج المتعة، وإن إقامة حفلات المتعة الجماعية هي من الأمور التي أجازها مراجعون العظام مع أخذ الحذر من عدم دخول أحد من غير المسلمين أو من أبناء العامة تلك الحفلات لئلا يطلعوا على عورات المؤمنات، ولعل هذا هو السبب في كراهة السيد اليعقوبي لها. هذا من المعلوم ما مو كراهة اليعقوبي قال ما أعرف هذا ومن المعلوم أن التمتع مع أحد جنود جيش الإمام أكثر أجرا من غيره، لأنه يبذل دمه من أجل مقدم الإمام، لذلك نرجو من الزينبيات عدم التبخل عليهم بشيء مما منحهن الله من نعمة بأجسادهن وأموالهن، وإننا ندعو الأخت الزينبية إلى مراجعة أحد وكلائنا المعتمدين لأخذ الإذن منه في إقامة تلك الحفلات حتى تكون تحت مراقبة تامة وسيطرة مطلقة من قبل جيش الإمام، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. مقتدى الصدر تاريخ 23 شوال 1400. هذا مع وكلاء مثل وكلاء السفريات.